بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. ودم على تواضع لا يفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الوحى. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان. أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في الحديث الشاذ، وهو الشرط الرابع بمعنى نفيه. وقد ذكرنا تعريف الحديث الصحيح بقولنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالمقصود هو نفي الشذوذ عن الحديث. وهذا البحث، بحث الشاذ، هو الذي يظهر مقدار الناس، لأن التفريق بين الشذوذ وبين زيادة الثقة كاللبن المستخرج من بين فرث ودم. وتختلف أنظار النقاد فيه، فربما قال أحد الكبار هذا خطأ، وخالفه كبير مثله فقال هذا صواب. ولذلك أنا أقول دائما لإخواننا المتعلمين والمشتغلين بالحديث، إذا أنكرت لا تبالغ، وإذا صوبت لا تبالغ، بل قل كما قال الأساطين الكبار في مواضع الاشتباه، يشبه أن يكون محفوظا، أو يشبه أن يكون خطأ. هكذا كان يقول الأئمة الكبار، كما كان الكبار من المجتهدين من أهل الفقه يقولون أيضا يعجبني ولا يعجبني، يقولون في المشروع يعجبني أن يفعل كذا وكذا فيما ثبتت فيه السنة، أو يقول لا يعجبني فيما ثبتت فيه الكراهية. كل هذا يدل على أنه على حذر مما ذهب إليه، مع أن علم المتأخرين بالنسبة للمتقدمين كما قال أبو عمرو بن العلاء فيما رواه الخطيب في مقدمة كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، أو كما قال القائل: ما بقي عند الناس من اليوم إذا قيسوا بالأوائل إلا فضل بزاق. فكان العلم عند الأوائل، كان محفوظا في الصدور، وكان مضبوطا يؤخذ من أفواه الشيوخ ولا يؤخذ من الكتب كما هو حالنا في هذا الزمن. فكما قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله عز وجل، إن رأس مال المحدث هو الإسناد، وهو مفرق في ألوف الكتب، ولا يستطيع أحد من المتأخرين أن يحيط بما في الكتب حتى لو كان عنده كل برامج الدنيا بالنسبة للكمبيوتر. وإذا سلمنا أنه يستطيع أن يفعل ذلك، فبقي النظر أمامه أسانيد متضاربة، كيف الخلاص منها؟ هذا يحتاج إلى ملكة، ويحتاج إلى دراسة وطول عمر. بحث الشاذ بحث دقيق، ولذلك نوه به العلماء حتى في حد الحديث الصحيح، يقولون: من غير شذوذ ولا علة. طمه الشذوذ علة، طالما المسألة مسألة حد كنا نقول من غير علة وخلاص، فلماذا نبهوا على الشذوذ وفصلوه عن العلة؟ لأسباب عندهم فيما يتعلق بالعلة، ولسبب آخر وهو التنويه بالشاذ. وما وفي أصول الفقه أن إفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام، سواء كان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه، كقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والصلاة والنسك تدخل في المحيا، طالما أنه حي يصلي ويذبح، ولكن نوه بالصلاة والنسك لما لهما من القيمة العظيمة الكبيرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالمرأة من الدنيا، ومع ذلك أفردها بالذكر عن الدنيا لمزيد الاهتمام بها ولشدة فتنتها. فإذا إفراد الشاذ، برغم أنه يدخل تحت معنى العلة، إفراد الشاذ عن التعليل، هذا فيه مزيد اهتمام بالشاذ. والشاذ مأخوذ من اسمه، يقال شذ إذا انفرد، سواء خالف أو لم يخالف، اعتزل. ومنه حديث ابن عمر الذي استغربه الترمذي: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. حديث ضعيف، ولذلك استغربه الترمذي. والترمذي إذا أفرد الغرابة فيعني بها الضعف. فالشاذ هو المتفرد، ده من حيث اللغة، سواء خالف أو لم يخالف، يعني إذا إنسان كره صحبة ناس ما فانفرد عنهم فيقال شذ عنه، شذ أي أخذ ناحية، بخلاف الاصطلاح. الاصطلاح الشاذ لابد فيه من المخالفة المؤثرة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح، خلاص؟ لابد أن تكون المخالفة مؤثرة، زي ما حنذكر مذاهب العلماء في الشاذ. لكن قبل أن ندخل إلى البحث نقول: إن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن يخالف، وإما أن يوافق، وإما أن يتفرد. فإذا وافق مفيش إشكال، وإذا خالف سننظر من الذي خالفه، أهو فرد أم جماعة؟ فإذا كان فردا أهو أوثق منه أم أقل؟ ده في حالة أنه فرد. طيب الجماعة الذين خالفهم هذا الراوي، هل له مزية في شيخه بحيث يقدم على هؤلاء الجماعة وحده؟ يعني هو وحده هل ممكن يقدم على هؤلاء الجماعة لمزية في شيخه، ولا مجموع ضبطهم يقدم على ضبطه هو؟ دي كلها أسئلة لابد من حلها. وإذا تفرد فينظر حاله من الضبط والإتقان، وهل لمثله أن يتفرد؟ طيب وتفرد عن شيخ مشهور له تلاميذ كثر ثقات بحيث يبعد ألا يكون الحديث عندهم وينفرد هو به، وهل المتن الذي انفرد به مما تدعو الهمم والدواعي لحفظه ونقله، ولا هو متن كأي متن؟ يعني لا يكون مثلا في الطهارة ولا في مقادير الزكاة ولا في، يعني حاجة ايه تدعو الهمم والدواعي الى حفظه. كل هذه الأسئلة لابد ان تطرح امامك قبل ان تقضي على رواية الراوي، أهي شاذة أم لا؟ والشذوذ عرفه الحافظ أو قال فيه الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط ورد ما قالا بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة وقول مسلم روى الزهري 90 حرفا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرضه حسن أو بالغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد. ذكر الحافظ زين الدين المذاهب الثلاثة في الشاذ. المذهب الأول مذهب الإمام الشافعي، ووافقه جماعة من أهل الحجاز، قال: ليس الشاذ ألا يروي الراوي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره. ده معنى كلام، سواء كان زائدا أو ناقصا. يبقى وقع في كلام الشافعي شيئان: ليس الشاذ ألا يروي الراوي ما لم أن يروي الراوي ما لم يروه غيره. يبقى ده إيه؟ التفرد. ها، يبقى ده التفرد، اشار الى التفرد. يقول: ليس مطلق التفرد شذوذا. ها، ليس الشاذ ان يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل قد ينفرد. الانفراد ده له حكم لوحده. ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره، زائدا كان في المتن أم ناقصا أو في الإسناد. ده تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الثاني هو مذهب الحاكم النيسابوري، وهو قوله: الشاذ ما تفرد به ثقة وليس له متابع. خلاص. التعريف الثالث تعريف أبي يعلى الخليلي، قال: الشاذ من الحديث من فرد به راو ثقة كان أو غير ثقة. فإن كان غير ثقة فحديثه مردود، وإن كان ثقة توقفنا فيه، يعني لا يقبله. يبقى صارت المذاهب عندنا ثلاثة: تفرد الثقة مطلقا، يبقى ده شاذ، ده كلام مين؟ الحاكم النيسابوري. الخليلي قال أن يتفرد به راو ثقة كان أو غير ثقة. من أوسع من الثاني؟ ها؟ مذهب الخليلي أوسع شوية، أوسع شوية. مذهب الحاكم أضيق من مذهب الخليلي. ليه؟ لأن الحاكم قصره على الثقة فقط، إنما الخليلي دخل فيه مين؟ غير الثقة. وده طبعا على رسم المحدثين غير الثقة من بس حديث شاذ، ها؟ على الاصطلاح الذي ذهب إليه أكثر العلماء المتأخرين أنهم يفرقون بين الشاذ وبين المنكر. وإن كان الشاذ، يعني كلمة شاذ هذه ليست كثيرة على ألسنة المتقدمين، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. إن أنا أحاول إن أنا أفصل ما بين مصطلحين من باب التريض والتعليم للطلب والكلام ده، فهذا لا بأس به. طبعا كلام الخليلي وكلام الحاكم متعقب. هو نفس العراقي قال إيه؟ ورد ما قالا، أي ما قالا كلاهما اللي هو الحاكم والخليلي، بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. إذا كان إحنا هنمشي على كلام الحاكم يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات شاذ، شاذ. ليه؟ لأن في تفرد من أصل الحديث إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، خلاص كل دول تفردوا. والعراقي ذكر النهي عن بيع الولاء وهبته لحديث ابن عمر وفي الصحيحين، وقد رواه عن وقد رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وتفرد به عبد الله بن دينار. وكل رواية قرنت عبد الله بن دينار مع آخر رواية ضعيفة، أو إن في زيادة في المتن، زي ما عند البزار قرن عبد الله بن دينار مع نافع كلاهما عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وقال الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. كده يستقيم الكلام، لأن إنما الولاء لمن أعتق هذا رواه نافع. أما شطر الحديث الأول نهى عن بيع الولاء وهبته فيما يتعلق بحديث ابن عمر، فهذا تفرد به عبد الله بن دينار لم يشاركه أحد في الدنيا. ولذلك مسلم لما روى هذا الحديث في صحيحه قال الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا. وعند الحميدي قال سفيان بن عيينة إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار أسمع هذا الحديث من ابن عمر أم لا، ثم ضحك سفيان وقال سمعناه منه مرارا ولم نستحلفه. وصح عن شعبة أنه قال وددت لو أذن لي عبد الله بن دينار أن أقوم على رؤوس الأشهاد فأقبل رأسه لهذا الحديث. ده تفرد كما قلنا تفرد به عبد الله بن دينار. وبعد عبد الله بن دينار رواه جمع غفير، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له جزء في هذا الحديث، ذكره من 35 وجها عن عبد الله بن دينار، ورواه عنه كثير، يعني روى مالك وروى الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله بن الهاد وموسى بن عقبة وسليمان بن بلال، جماعة كثر. يعني لم يستوفي طبعا أبو نعيم الأصفهاني، يعني استدرك عليه حوالي 6 رواة لم يذكر روايتهم، مع ان بعض الروايات دي في صحيح مسلم كرواية سليمان بن بلال وغيره. يبقى الحديث تواتر بعد مين؟ تواتر بعد عبد الله بن دينار. زي ايه؟ زي حديث انما الاعمال بالنيات، تواتر من بعد يحيى بن سعيد الانصاري. يعني الحافظ بن حجر يقول يعني رواه نحو من 70 نفسا بعد يحيى بن سعيد الانصاري. يبقى اذا ما قاله الحاكم او ما قاله الخليلي الإمام مسلم قال هذا الكلام عقب الحديث الذي رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. قال مسلم: قوله تعالى فلأقامرك فليتصدق هذا تفرد به الزهري، ولا يعلم أن أحد رواه إلا الزهري. ثم ذكر أن الزهري له 90 حرفا ينفرد بها عن الأمة كلها بأسانيد جياد، بأسانيد جياد. يبقى إحنا لو حنلتزم كلام الخليلي أو نلتزم كلام الحاكم حنرد لإيه؟ حنرد مثل هذه الأحاديث وهي من الكثرة بمكان، يعني هذا ليس شيئا قليلا. يعني انت لو حبيت تعمل ششن كده على روايات الصحيحين، في الصحيحين فقط الاحاديث التي تفرد بها راوي، هتطلع بكم لا بأس به. وممكن انت يعني لو عايز توصل بسرعة لحاجة زي كده، امسك معجم الطبراني الاوسط خلاص، وانظر الى مثلا خد شريحة أحاديث صحابي ما، وعرض الأحاديث اللي الطبراني قال فيه تفرد به فلان على تحفة الأشراف للمزي، لأن ده أيسر لك، هتجيبها عن طريق الإسناد. فكل حديث قال فيه الطبراني تفرد به فلان وهو في الصحيحين أو في كتب الستة والكلام ده، سترى شيئا كثيرا. أنا عملت المسألة دي ودونت كل هذا على تحفة الأشراف عندي في نسختي. تقريبا العدد الذي أذكره فيما يتعلق بالتحفة كلها يتجاوز 160 حديثا في الكتب الستة. هذا ما، وأنا طبعا ما قصدتش أن أنزل الطبراني كله، لأن الطبراني الأوسط أنا لي عليه 3 مشاريع، فهو ده اللي سهل علي أن أنا أنزل على التحفة، ولا أنا مش ممكن أقعد وضيع عمري كله وأمسك الطبراني على التحفة، ما ليش شغلانة غير الطبراني التحفة. لا، هو جاء مع الوقت فقط. فكنت كل حديث يكون في الكتب الستة وفي الطبراني أكتب انظر تحفة الأشراف بجانب الحديث في الطبراني. ثم لما بدا لي أن أنظر إلى هذا الباب جبت النسخة بتاعتي من الطبراني، كل حديث كاتب جنبه تحفة الأشراف أروح للتحفة وأنقل كلام الطبراني على التحفة. فكل بقى ما أحتاج أن أنا أخرج حديث من الكتب الستة أرجع لتحفة الأشراف نسختي ألاقيني كاتب إيه؟ كلام الطبراني تحت. وكم افادني، افادني كثيرا. ليه؟ لانه انت بتشتغل في الحديث ما انتش مستحضر اذا كان ده في الطبراني ولا مش الطبراني، فانت يبقى كده دونت ليه؟ دونت الفائده. فهتلاقي يعني عددا كبيرا من الاحاديث وكما قلت في الصحيحين او في الكتب السته. فمقتضى هذا الكلام يبقى هنرد لايه؟ هنرد هذه الاحاديث. عشان كده العلماء اطبقوا على أن أفضل تعريف للشاذ هو كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والشافعي فرق بين مطلق التفرد وبين المخالفة. اللي يهمني في البحث المخالفة. ليه؟ لأن هي المتعلقة بالباب. أنا عارف أن بحث الشاذ ده دقيق وعويز، ومعرفش لما أتكلم فيه بحس أنكم مبلمين كده، فمش فاهم يعني انتوا مصحصحين معايا ولا ها؟ اذا افهم منه ان تركيز يعني. طيب انا هجيب امثله، بس طبعا اسعد الناس بالمثال اللي معاه قلم ورقه. ايوه قال ايه؟ ماشي وإن كان يا شيخ أنا أتوقف فيه. أي ماشي إيه؟ ما هو راوي شيخ؟ ما هو الفرق بين راوي وشيخ؟ شيخ يروي وراو يروي، ما هو الفرق؟ ماشي، فإن كان ثقة نتوقف فيه، وإن كان ضعيفا يبقى مردود. لا لا لا، يعني على سبيل كلمة شيخ يعني؟ لا لا لا، الكلام ده لا، أصل احنا بنتكلم في رواية راوي مش شيخ. أصل الشيخ ده إذا كنا هنعملها من مراتب التعديل، تقصد كده؟ من مراتب التعديل؟ لا لا لا لا، مش صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وأنا لم أفهمه من كلام أحد من الذين شرحوا الفيت العراقي. طيب اجعل هذا الكلام في آخر البحث، أي حد له ملاحظ على الكلام نخلي المناقشات دائما في آخر البحث عشان ما نقطعش الايه، ما نقطعش الشر. نرجع بقى إلى كلام الشافعي. الشافعي بيقول لك إيه؟ المخالفة، أن يخالف الراوي. طيب هي أي مخالفة؟ ولا يريد الشافعي مخالفة ما؟ لا، يريد مخالفة ما اللي أنا ابتدأت بها الكلام، اللي هي إيه؟ التي لا يصلح فيها إلا الترجيح. لكنك إذا وقفت على مخالفة يصلح فيها الجمع يبقى ده خارج البحث. يبقى إذن الشافعي يشترط لإثبات الشاذ مخالفة التضاد وليس مخالفة التنوع. خلاص، يبقى احنا هنزود هذا القيد على كلام الشافعي. ها، زي ما انت مثلا تقول كل بدعة ضلالة، فلازم تزود ايه؟ كل بدعة شرعية ضلالة. فشرعية دي انت بتزودها ليه؟ حتى يستقيم الكلام، عشان تخرج البدعة اللغوية والكلام ده. ماشي، فيبقى مخالفة التنوع خارجة عن هذا. زي ايه مخالفة التنوع مثلا؟ زي المثال الذي اخرجه الشيخان وغيرهما البخاري ومسلم من حديث معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. تمام، مين اللي رواه عن الزهري عندكم؟ احنا بناخذ الزهري كمثال لإمام كثير الرواية كثير الأصحاب. تمام، مش واحد قليل الرواية. قليل الرواية ده بتبقى فيه مشكلة عنده، لكن واحد زي الزهري يمكن أن يروي الحديث عن عدة من مشايخه. فهذا يرويه معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. خالفه يونس ابن يزيد وشعيب ابن أبي حمزة والليث ابن سعد وعبد الله ابن أخي الزهري، فرووا هذا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذا الوجه أخرجه الشيخان أيضا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الخلاف؟ شيخ الزهري معمر جعله سعيدا، والجماعة هؤلاء الأربعة جعلوه ايه؟ حميدة بن عبد الرحمن. ابتداء لما احنا هنحاول نطبق القاعدة على هذا المثال ابتداء كده من غير ما نشتغل اي شغل، من الارجح؟ انا عندي اربعة في مقابل معمر، مش كده؟ عندي شعيب، يونس، الليث ابن اخي الزهد في مقابل معمر ابتداء كده الجماعة ابتداء يعني. طبعا انا لما اجي احقق مقدار كل واحد من الجماعة هل ابن اخي الزهري فيه كلام، والتي ابن سعد مش من الطبقة يعني الفوق قوي قوي من اصحاب الزهري ثبت او كل حاجة، لكن فاته كثير من حديث الزهري يرويه عن يونس وعقيل ابن خالد، كثير الليث ابن سعد يروي حديث الزهري بواسطة، برضو ما كانش ايه ما كانش يعني من الناس النقاوي قوي في الزهري. يبقى شعيب بن ابي حمزة قيل اخذه من كتاب ومش عارفه وكلام احمد بن حنبل، فضل لنا يونس ابن يزيد. طبعا شعيب ثقة يعني فيش، لكن ما فيش حد يتكلم في رواية معمر مثل ما تكلموا في رواية هؤلاء الاربعة، كل واحد على حدة يونس ابن يزيد وكلهم طبعا ثقات. فانا ابتداء اول ما اشوف الشكل كده واحد وقال اربعة فيبقى العدد الايه الكثير اولى بالحفظ من واحد كما يقول الشافعي. والدارقطني سلك هذا المسلك ورجح رواية الايه الجماعة. خلاص. تصرف الشيخين يدل على ايه؟ على ثبوت الوجهين جميعا، لان معمر رجع في حديث سنذكره لحديث ايه اذا اكل احدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الحديث ده برضو بيرويه مالك وعبيد الله بن عمر سفيان بن عيينة الثلاثة دول عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده ابن عمر، وخالفهم معمر برضو فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه. أني إسناد في الاثنين أسهل، سالم عن أبيه أسهل. وأنا هوازن بقى، احنا قبل كده قلنا طبقات أصحاب الزهري، الطبقة الأولى مين؟ مالك ومعمر وسفيان ومحمد وليد الزبير، وممكن تحط يعني ما سألت اجتهاد يعني ممكن تحط واحد كمان في الطبقة الأولى كده يعني. طب مالك حطه قبل معمر، الاثنين كفر سيرهان، طبعا العلماء يرجحون مالكا فيما يتعلق بالزهري اذا حصل اختلاف يعني. طبعا ابن المبارك كما روى عنه النسائي في سننه حط قاعدة كده عامة فيما يتعلق بالطبقة الاولى من اصحاب الزهري، قال اصحاب الزهري ثلاثة مالك وسفيان ومعمر، اذا روى اثنان وخالف واحد فالحكم الاثنين، اي اثنين باقي خلف واحد يبقى الحكم للايه الحكم للاثنين. فأنا دلوقتي هحط مالك قبال معمر، هيتفضل في الكفة الأولى مين؟ سفيان بن عيينة وده من الطبقة الأولى، وعبيد الله بن عمر وده بقى ثقة ثبت. يبقى أنا لو هرجح هرجح مين؟ رواية الجماعة. ويمكن المثل بتاع ده هو أوضح من المثل الأولاني كمان، لكن المثل الأولاني عمالين نطلع القطط الفطسه في ابن اخي الزهري ومش عارف ايه وده قال وده عاد وده لا، ده المثل ده عندنا ثلاثه نقاوه، اثنين من اصحاب الزهري وخالفه معمر، يبقى قاعده ابن المبارك تيجي ها، وحط على عبيد الله ابن عمر على البيعه كمان، يبقى حاجه ايه حاجه كده ما فيش. سفيان بن عيينه سمع معمر وهو يحدث بهذا الحديث، قال له إنما رواه الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر، يعني سفيان بيغلط مين؟ بيغلط معمر. طبعا من أسبق من الآخر في السماع من الزهري؟ معمر. ها معمر الأسبق، معمر أسن وأسبق، ويمكن لو انتوا جبتوا لو اللي عنده مسند الحميدي يجيب اول حديث, حديث ثقيفة بني ساعدة, وان معمر قال لهم تفضلوا اقول لكم 20 حديثا قصيرا ولا الثقيفة. فشفيت قال فتمنيت ان يقول 20 حديثا عشان يحفظ, فقالوا له لا عايزين حديث الثقيفة. فحفظ سفيان بعضه وثبته معمر في الايه في بقية الحديث. معمر طبعا يعني اسبق واسن. طيب فسفيان بيقول لمعمر ايه, بيقول له انما اخذناه من الزهري عن ابي بكر عن ابن عمر وليس عن سالم. فقال له ايه, قال ان الزهري كان يروي الحديث عن الجماعة فلربما افرد احدهم. يعني الزهري كان ممكن ياخذ الحديث عن الجماعة زي مثل حديث الافك, يرويه الزهري عن أربعة من مشايخه وتراه في الكتب عن 3 ساعات وعن 2 ساعات وعن 1 ساعات, يرويه عن عروة ابن الزبير عن سعيد ابن مسيب عن علقمة ابن وقاص عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, الأربعة دول. ويعني قال حدثني كل واحد بطائفة من الحديث, يعني المهم لفق هو رواية هؤلاء الأربعة وطلع حديث الإفك الطويل ده من إيه من رواية هؤلاء الأربعة, ولم يبين لنا القدر الذي انفرد به عروة عن القدر الذي انفرد به سعيد عن الذي انفرد به علقمة أو انفرد به عبيد الله ابن عبد الله. فكان أحيانا يوقع واحد من الثلاثة دول من الأربعة دول ويروي عن 3. فمعمر بيقول لسفيان بقى بيقول له إن الزهري كان ربما أخذ الحديث عن جماعة فيفرد واحدا منه, فما هو المانع أن يكون أخذ هذا الحديث عن سالم وأخذه عن أبي بكر عبيد الله فأفرد رواية هذا وأفرد رواية هذا. البيهقي لما روى الحكاية دي قال وهذا محتمل. يبقى إذن أنا عندي مراجعة, اللي يخليني ما وهمش معمر إيه, إن حصل فيه مراجعة ومناظرة, ما هيش مجرد رواية. قال له أنت غلطت, قال له لا ما غلطتش أنا لم أخطئ, حفظي صحيح كما هو, ولكن الزهري كان بيعمل كذا وكذا وكذا, خلاص. بالإضافة لأن معمر توبع على هذا, صح توبع من بعض مش يعني الناس النقوى, يعني من إسحاق بن عبد الرحمن مثلا وداود بن قيس والصالح بن أبي الأخضر كلهم إيه يعتبروا الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري, لكن يعني وعقيل بن خالد برضه روى هذا الحديث مع معمر وصح الإسناد إلى عقيل. يبقى عقيل ده مع معمر, عقيل ده برضه زي شعيب بن ابي حمزه ويونس بن يزيد يجري في نفس المضمار بتاعهم كده. يبقى انا اذا لما اجي علشان ارجح اشوف العلماء ابو زرعه الرازي والترمذي وابن عادي والجماعه دي ورجحوا ايه روايه الجماعه فيما يتعلق بحديث ابن عمر اذا اكل احدكم فلا ياكل بشمال, ها اذا كان فلا ياكل بيمينه ولا ياكل بشماله فان الشيطان. ابو زرعه الرازي والترمذي وأظن ابن عدي تقريبا يعني بس هو أبو زرعة الترمذي أكيد رجح رواية مالك ومن معه. ليه؟ عشان القاعدة ليه؟ القاعدة العامة. لكن أنا ما أقدرش أوهم معمر في المسألة دي ليه؟ لهذه المراجعة. طبعا دي بتبقى في مسألة فيها اجتهاد, ممكن تلاقي حد من العلماء الكبار خالف أمثال هؤلاء. أنت بقى في الحالة اللي زي دي كل ما يكون عندك إطلالة أوسع على العمل في الأسانيد شغال عملي مش نظري, في فرق ما بين واحد حافظ الكتب وفي واحد بيمارس الأسانيد. تلاقي اللي بيمارس الأسانيد عنده من شفوف النظر ما ليس عند الذي يقرأ في الكتب فقط, خلاص. فممكن أنت تنحاز إلى جانب من جانبي الترجيح, وممكن تقول لا يمكن الجمع بينهما, وطالما أنه يمكن الجمع يبقى لا نذهب إلى إعلال الأحاديث, تمام. يبقى أنا عندي دي هذا بديه كمثال لاختلاف التنوع. حديث الأولاني يتقارب الزمان ويلقى الشح ويظهر الفتن والكلام ده, البخاري ومسلم لم يريا إعلال إحدى الروايتين بالأخرى فأخرجا الطريقين جميعا. حافظ بن حجر طبعا مشى على ترجيح الشيخين في هذا ورفض إعلال الدارقطني للحديث بترجيح رواية حميد بن عبد الرحمن على رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة. قال ايه العله بتاعته؟ قال لك الزهري واسع الروايه. واسع الروايه. ما هو المانع ان يكون الحديث عند الزهري عن اكثر من شيخ؟ ما فيش مانع، لا سيما ان الذين رووا عنه هذا الوجه وهذا الوجه كلاهما من الثقات الاثبات. ومش معنى ان الجماعه رووا حديثا يخالف الواحد ان حديث الواحد غلط، لا مش لازم. عندك البخاري مثلا في حديث عيسى بن يونس الذي يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه. البخاري نفسه نبه بعد هذا الحديث أن جماعة من الرواة خالفوا عيسى بن يونس في وصله، منهم وكيع محاضر ابن المورع وآخرون. أبو داود لما روى الحديث ده في السنن قال خالف الناس، والبزار قال نفس الكلام، خالف الناس عيسى بن يونس فيه فرووه مرسلا. مرسلا يعني ايه؟ عن عروة ان النبي، طب عيسى بن يونس عمل ايه؟ وصله بذكر عائشة. ما تاخد بالك من الاسناد، انت لو معاك قلم ورقة وتكتب على طول كان ممكن المسألة يحصل تصور عندك. مش عايز حد يجي لي طرزان في الدرس، ما يجيش طرزان خالص. اللي عايز يتعلم علم الحديث وعايز يفلح فعلا وجاي جاد لازم يكون معاه قلم ورق، مش حاسس ما يجي فاضي، لان احنا كل شغلنا اسانيد ورواه، وانت مخك مش دفتر. مهما حاولت انك انت تستوعب اسانيد دخلت على بعضها انت مش عارف الاسناد ده راح فين وده جه منين، لكن لما يكون عندك قلم ورق تكتب. اول ما انا ابتدي اعمل موازنه والحاجه تبص على الايه؟ على الكراسه اللي معاك. فانا ارجو ان ايه؟ ان مفيش حد يكون قدامي بالذات من غير قلم ورق. اللي عايز يجي من غير قلم ورق يقعد ورا عشان ما تسدوش نفسي. ماشي؟ نعم. طب خلاص ماشي، يعني اللي مش بيكتب يبقى نساله ان شاء الله نشوفه حافظ ام لا. تمام. يبقى اختلاف التنوع زي ما بنقول، اذا كان الرواه على قدر من الثقة والضبط والإتقان أنا ممكن ما أعلش الرواية. عيسى بن يونس زي ما قلت لكم هو لوحده وثقة ثبت صحيح، بس حطوا باله وكيع، خالفه وكيع، فأنا لو هجريهم في مضمار واحد ممكن يحصل اضطراب ووقع الحديث كله، فأنا مش عارف أرجح مين على مين. وإذا عجزت عن الترجيح بين الروايات دخلنا في باب المضطرب بقى. فأنا لما حط وكيع وبال عيسى وضم الوكيع محاضر والناس حوالي ستة خالفوا عيسى بن يونس، طب البخاري لماذا أثبت رواية عيسى ولم يجعل مخالفة الجماعة معلة لرواية عيسى، مع أنه هو اللي نبه كمان؟ ممكن الراوي يخالف الجماعة وحديث الراوي يبقى صحيح، وممكن رواية الجماعة المرسلة دي ممكن أخرجها إن الراوي قد ينشط وقد يكسل، زي ما احنا ضربنا مثل في المرة اللي فاتت. ممكن أنا أحكي لكم حكاية وأنا نشط وكويس والكلام ده، آتي بها على وجهها وأجيب لكم دقائق الدقائق فيها، وممكن أبقى جاي مقرف وزهقان وجاي بالعافية كمان، واحد يقول لي معلش قول لنا الحكاية الفلانية اقوم قايلها له كده خلاص. الراوي اللي سمع الحكاية الاولانية عنده من الزيادات ما ليس عند الراوي اللي سمع الحكاية الثانية. طب انا لما قلت دقائق الدقائق كنت منبسط النفس منشرح الصدر، لما اجملت كنت ايه؟ كنت منغلق تعبان زهقان مش عايز اتكلم. فده كثير في الروايات، بل احيانا قد يكون الحديث مرفوعا وانا رويته مرفوعا ثم اسال عنه فاوقفه، اسال عنه كفتوى فاوقفه. فبعض العلماء يعل المرفوع بالموقوف وقد لا يكون عله، عشان قلت لكم باب الاعلال واسع، باب النظر واسع، لابد من قراءه كثيرة جدا لتصرف العلماء في باب التخريج والحكم على الروايات. ما تعرفش توصل أبدا. مهما قرأت من الكتب ومهما حفظت من كتب الاصطلاح أبدا ما تعرفش توصل ولا الملكة بتاعتك تنمو إلا إذا نظرت في تصرف العلماء. عشان كده اللي بيمسك الألم المسطرة والألم في الشاد بيقع على الجر قبل بيشتغل باب الكيلو يوزن الناس قبل بعضها، ثلاثة قبل واحد ثلاثة يكسبوا، خمسة قبل ثلاثة يبقى خمسة يكسبوا. لا، القصة مش كده خالص. القصة تدور مع القرائن، والقرائن دي غامضة قد يفتح لإنسان فيها ولا يفتح لآخر، برغم ان اللي فتح له اقل في القدر والعلم من الذي لم يفتح له. عشان كده في علم الحديث ما تستغربش ان يأتي واحد متأخر يتعقب واحد كبير متقدم، طالما اتى بالدليل وفرد نفسه خلاص انا اعذره حتى لو خالفته، غير انه هو يجي خط لزق كده زي مثلا البخاري يقول تفرد به فلان، يقول لك البخاري معصوم يعني؟ البخاري عارف كل حاجة في الدنيا، قد يكون فاته ويجيب لك حكاية كده ما تتنزلش على الواقع. ابن أبي فروة اللي اسمه القاسم بن محمد أظن القاسم أرجو أن لا أكون واهما، كان والزهري قاعدين، فالزهري واحد روى حديثا فقال الزهري هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أحفظت كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا. قال له نص؟ قال له لا. قال له تلتين؟ قال له لا. قال له اجعله في النصف الذي لا تعرفه، يعني حافظ طالما مش حافظ كله خلاص اجعل هذا مما فاتك، يعني لا تقل انني احق بكل شيء. ما اقدرش اجيب الحكاية دي واجابه بها الامام، لازم اجيب دليل يدل على ان الامام ده وهم في المسألة دي، انا هكون معذور، انت هترد عليا صحيح بس مش هتذبحني، هتقول انت اخطأت صح، انت ظننت انه انها متابعة ولكن في الواقع ليست متابعة، هتشتغل برضو في الاخر تعذره، يقول انت معذور لو لست بأول سار غره قمره، خلاص تمشي المسألة. فعشان كده بنقول فيما يتعلق باختلاف التنوع ممكن أنظار العلماء تختلف فيه، لكن أنا أضرب لك مثالا سواء وافقتني أو خالفتني فيه، أنا بس إيه بوضح لك المسألة، لأن أنت ممكن تقول أنا مع الدارقطني في المثل الأولان، يبقى أنت ضد الشيخين فالتمس مخرجا، ها؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، ها؟ يعني انت عارف البيت ده كنت فسرته مرة غلط زمان، بس كنت ظننت ايه يعني لما ينطحوا بعض، لا طبعا لما رجعت وأظن البيت ده كنت عزوته للأعشى وهو خطأ، إنما هو لجرير بن عطية، ها؟ وابن اللبون طبعا اللي هو بيرضع لبن، إذا ما لز في قرن، إذا وضع زي مثلا عجل صغير مع عجل له قرون وعاملة كده، قمت انت حطتهم الاثنين في عربية كره وخليتهم يشدوا الاثنين، طبعا اللي له قرون قوي ورجليه قوية ورجليه طويلة، فالخطوة منه بتخلي التاني يجري ثلاث خطوات قبال، ما هو ابن لبون بقى، ها؟ وإنما ده من البزل القناعيس بقى قرون وبتاع وكامل، البازل هو الكامل يعني، فإذا الاثنين تحطوا قبل بعض يبقى أبو قرون هيتعب. فعايز يقول يعني لما الأئمة الكبار دول هم البزل القناعيس وإحنا ابن اللبون بقى، فلما تدخل ما بين البزل القناعيس يبقى إيه؟ اعمل حسابك يا تتفرم، ها؟ يا تجري على خطوتهم، وده متعب جدا بالنسبة لك. فيبقى الواحد إذا رجح ما يعودش يحط على المخالف، ها؟ إنما إيه؟ يستخدم الألفاظ الجيدة اللي احنا ما عرفناش نستخدمها في مطلع، انا ما استخدمتهاش في مطلع الحياة العلمية. ليه كنت عمال اقرا دايما لابن حزم والالباني انتقلت الي العدوى، فكنت استخدم نفس الفاظ العلماء في الرد على العلماء، وممكن يعني يصل الحال ان ممكن اتهكم بعالم العلماء، وده موجود في كتبي الاولى اللي انا غسلتها ودلوقتي عدتها ولسه ايه اقدمها للطبع، زي جنة المرتاب والفعل كان كان ممكن اناقش عليه بمدينة اقول كده ابو علوة، يعني هو كلامي معناه كده، ها؟ كأن انا وعلي بمدينة كده قاعدين مع بعض، ها؟ وقول له ما هكذا تورد يا علي الابل ومش عارف ايه وعملية كبرانة في دماغي، ها؟ وارد على ده وارد على دي واخطأ علان واخطأ، طبعا اخطأ وردة، لكن مفيش داعي ان انا اطول المقالة بقى في ان انا اقعد احط عليه الكلام، وهو ده لو واحد من ده موجود كان الواحد ليه ونشف على طول اول ما شاف، مش فضلا عن انه يقعد يناظره ولا يقعد يناقشه ولا الكلام ده لا، لكن برضو السن له احكام، وبرضو كل ما الانسان بيقرأ كل ما يقرأ وازداد في القراءة يكتشف انه كان جريئا في الاحكام. لكن علم الحديث على اي حال هو الذي يعطيك هذه الجرأة، ومش علم الحديث فقط، علوم الآلات عادة يعني هي التي تعطيك الجرأة. ليه؟ بتنطلق من أرضية قوية، فبتديك نوع من الاعتداد برأيك. عشان كده بعض إخواننا زمان يعني من المشايخ كان يبعث لي مثلا رسائل يعيب علي أنني أنتقد العلماء. طبعا هو ليس له حق في ذلك، لكن له حق في استخدام الألفاظ غير اللائقة مع العلماء، ده أنا معه في هذا تماما. وأنا في أكثر من كتاب من كتبي الذي طبعت فيما بعد تبرأت من هذا الكلام في عدة مواضع من كتبي، كل ما لقي فرصة أتبرأ برضه لاحتمال أن البراءة الأولى ما فيش حد اطلع عليه، فهم أتبرأ تاني في أي كتاب، كل ما تجيلي مناسبة في كتاب جديد أتبرأ مرة أخرى من هذه الألفاظ الموجودة في الكتب، وإن الإنسان ما لا يقتدي بي فيها. إنما مسألة أن أنا أخطأ العالم أخطأ، إيه الإشكال؟ كما خطأ الذين أتوا من بعد الأئمة الكبار، الأئمة الكبار إحنا كمان بنخطأ، بس المهم يكون عندك إيه؟ أدب، ويكون عندك دليل. خلاص؟ فالأمثلة التي أنا أضربها سواء وافقتني أو خالفتني فيها، أنا أقصد إن أنا أبين إيه؟ أبين معنى اختلاف الإيه؟ اختلاف التنوع. إذن اختلاف التنوع هو الذي يصلح فيه الجمع، يصلح فيه الجمع. فإن عجزنا عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح. خلاص؟ فإذا رجحنا كانت الرواية الراجحة هي المحفوظة، والرواية المرجوحة هي الشاذة. خلاص؟ طيب، عندنا أيضا مثل مشهور في بحث الشاذ، وهو حديث الفأرة. حديث الفأرة إذا سقطت في السمن كيف هو؟ نعمل إيه في السمن؟ هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن، فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فألقوه. خلاص؟ طيب، الحديث ده رواه مالك وابن عيينة والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا. طيب نعيد الكلام. حديث الفأرة رواه معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن قال إن كان جامدا فكلوه وما حوله وإن كان مائعا فألقوه. روى هذا الحديث عن الزهري مالك وابن عيينة والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال ها ماشي. الخلاف فين بقى؟ هناخد الأول خلاف الإسناد. معمر عمل إيه؟ عن سعيد عن أبي هريرة. يبقى خالف في شيخ الزهري وفي مسند الصحابة. خلاص؟ طيب. ومالك وابن عيينة؟ خلوه عن عبيد الله وعن ميمونة. طال الإسناد صحيح؟ الإسناد أطول. لأن ابن عباس يعتبر زيادة في الإسناد. يعتبر أنزل. ده من جهة الإسناد. من جهة المتن في اختلاف؟ إن رواية أبي هريرة فيها تفصيل إن كان جامدا إن كان مائعا. أما رواية ميمونة فليس فيها هذا التفصيل. نعم؟ أي ما لازم تموت. لازم تموت يا شيخ عبد الله. وهتطلعها حية إزاي؟ ما ألقوها وما حولها ما لازم تكون مات. ها؟ طيب. سائر أهل العلم رجحوا رواية مالك وابن عيينة. زي البخاري والترمذي والدارقطني. خالف في هذا الخبير الذي إليه المنتهى في حديث الزهري ألا وهو محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات فقال الطريقان عندنا صحيحان غير أن حديث ميمونة أشهر. قيل لأحمد وابن معين ألا تصنف حديث الزهري قال كفانا محمد بن يحيى مؤنته. أظن دي بقى يعني إيه؟ طبعا محمد بن يحيى رفيق أحمد وابن معين وأصغر منهم في السن صحيح شوية لكن شاركهما في جل مشايخهما. تمام؟ يبقى أنا عندي إمامان كبيران أهو أو أئمة في مقابل الزهلي. أنا عايز دلوقتي أسلك سبيل الجمع أو الترجيح. الذين خطأوا معمر بن راشد قالوا إنه حدث بهذا الحديث في البصرة وأخذه عنه رواة البصرة كعبد الأعلى وعبد الواحد بن زياد وغيرهما. ومعمر بن راشد لما في الأصل معمر بصري ثم نجح إلى اليمن فلما انبهروا بحفظه زوجوه فقعد مع امرأته في الإيه؟ في البلد. فصارت الرحلة إلى معمر يعني أحيا اليمن. شوف رجل واحد أحيا اليمن رحمة الله عليه. فكان إذا نزل البصرة لزيارة أمه نزل بغير كتاب فكانت تقع له أغاليط في الروايات فحمل أهل البصرة عنه هذه الإيه؟ الأغاليط. فقالوا إن ده إيه؟ مما حدث به معمر في البصرة. لحد كده الكلام مستقيم وأنا ما أقدرش أوح فيه. لكن عبد الرزاق وطبعا عبد الرزاق يمني وروايته عن معمر معروفة يعني هو راوية معمر، روى هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرة، ورواه كما رواه مالك عن الزهري. يعني برضو معمر رواه كرواية مالك، نعم كرواية مالك عند النسائي، رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون. تمام، يبقى معمر في رواية عبد الرزاق وافق من؟ وافق الجماعة. ها، وهذا مما يدل على وهم معمر فيه، لأن عبد الرزاق يمني، ها، ورواية عبد الرزاق عن معمر على الاستقامة، إلا في أحاديث الفضائل إلا العلماء كأحمد وغيره أخذوها على عبد الرزاق. يبقى أنا لو هسلك سبيل الترجيح، فالترجيح واضح. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يقول إن رواية معمر الحديثة كالجماعة تدل على أن الحديث كان عنده بالإسنادين معا. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، واستدل برضه بثقة معمر في الزهري والكلام ده. لكن طبعا وجود الحديث بالإسنادين عند معمر لا يدل على أنهما جميعا عند معمر، لا سيما إذا ظهرت قرينة البصريين عن معمر في المسألة دي. ها، لكن ممكن أقول معمر اضطرب فيه ولم يحكمه، فمرة كان يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ومرة كان يرويه كالجماعة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون. فده ايه؟ ده ظاهر فيه الايه؟ فيه الترجيح. يخالف في هذا امام كبير زي محمد بن يحيى الذهلي، يقول انا لا بأس عندي ان يكون الحديثان عند معمر، الاسنادان جميعا عند معمر. فانت امام امام متخصص في الزهري، وامام ائمة ايضا في النقد زي البخاري زي النسائي زي الدارقطني زي الترمذي. ها، فيظهر بالقرائن بالتحقيق أن جانب الذين أعلوا الحديث حديث أبي هريرة أنه أقوى لهذه القرينة التي ذكرناها. وقد علمنا أن لمعمر أخطاء، لكن ليس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اتفق العلماء على أن أكثر الرواة خطأ عن الزهري في الطبقة الأولى هو معمر. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الحقيقة لم أجد هذا أبدا لأحد من العلماء أنه قال إن معمر كان أكثر الرواة خطأ عن الزهري، بالعكس يعني هناك كأبي حاتم الرازي وغيره من يرجح معمر على سفيان ابن عيينة، وأكثرهم يجعلونهم كفرس رهان. يمكن مالك طالع برا المنافسة، مالك طالع برا المنافسة، لأن مالك يعني في حديث الزهري هو الأول في حديث الزهري، يبقى سفيان ومعمر الاثنين كفرس رهان، لكن معمر ثبت في حديث الزهري. الأمثلة دي أنا عايز الإخوة اللي كتبوا يرجعوها مرة أخرى ويعمل فكره، حتى لو طلعت برأي نشاز مش مشكلة، أنا عايزك تتدرب، عايزك تخالف، حتى لو جبت رأي شاز رأي ملوش قيمة برضو هاته وناخد وندي في الكلام، لأن بحث الشاذ بكل أسف مع أهميته لم يفرده أحد من أهل العلم بالتصنيف، وطبعا عذرهم في ذلك ما ذكرته، ها، من المسألة متأرجحة يعني، والقرائن غامضة، وكل ما اتسع كما قلت مهارة الإنسان في العلم كل ما ظهرت له من القرائن ما لا تظهر لآخر. عشان كده لأن الباب حساس جدا، فبرضه لم يفردوه بالتصنيف لأنه لن يحسم المادة. تمام. الحاجة الثانية، كتب المصطلح كلها لما تيجي بحث الشاذ ما تيجي مثل أو مثلين، وهي دي إشكالية كتب المصطلح. المتأخر ينقل نفس أمثلة المتقدم، إذا كان يعني متبحر شوية زي الحافظ ابن حجر ولا حاجة يجيب لك شوية أمثلة، العراقي يجيب لك أمثلة جديدة يجدد، إنما تجد في الغالب كله بينقل من المتقدم، إذا جاب مثل مثلين ثلاثة يبقى هو نفس المثل مثلين ثلاثة. عشان كده بحث الشاذ ده ربما نقف معه لحد ما يحصل فيه تصور، لحد ما انت تنفصل من هذا المجلس وانت عندك تصور عن معنى الشاذ، والتصور عادة لا يكون إلا بكثرة ضرب الأمثلة مع قطع النظر. أنا برضو مش هشدد عليك وأقول لك ما أرجحه أنا شذوذا لابد أن يكون شاذا، أنت عايز تخالفني أنت حر برضو، يعني أنا برضو عايز يحصل فيه نوع من الرياضة للطالب، ما أناش جاي هنا عشان أديك مسائل نهائية وخلاص اللي أقوله لازم يمشي، لا مش لازم يمشي، ممكن أنت تذاكر وتتأمل وتبحث وتخالف، لكن مش عايز تخالف كده بادي الرأي، لازم تتعود كده قبل أن تتكلم لابد أن تفكر. وفي زي ما بقول في أمثلة أنا رأيي فيها أنها من الشذوذ ربما أنت تخالفني فيها. وبعد بحث الشاذ حنقف على بحث العلة إن شاء الله عز وجل، ثم نتوقف قليلا عن دروس المصطلح وندخل في كتاب صيد الخاطر، علشان إيه يعني كثير من إخواننا متأزين وبعثوا لي جوابات وبعثوا لي أوراق إن كده إحنا بنيجي كل مرة على أمل إن إحنا نسمع كلمتين ومش عارف إيه والكلام ده، فأنا برضو علشان إخواننا ما يضجوش برضو إيه هننوع إن شاء الله. ثم مالكم متصعبين وزعلانين ليه؟ ما إحنا من أول ما بدأنا مصطلح ما عملناش غير مصطلح، ها؟ إيه؟ إيه؟ نعم الله المستعان. اي نعم جايين ايه يعني مثلا نعمل مصطلح ونعمل مثلا نص ساعة صيد الخاطر في نفس الدرس يعني خلاص، هذه خطة وسطى خلاص ماشي ماشي ماشي خلاص ماشي، لكم ذلك. واحد بيسأل بقى كل حديث فيه يا حميراء وكذب المختلف، لا الكلام ده قاله ابن القيم في المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ولكن المزي استدرك عليه حديثا في سنن النسائي الكبرى بإسناد جيد في ورد فيه لفظ يا حميراء بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. طيب خلاص حسبكم هذا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم يومئذ يصدعون.